أما بعد، ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. عرفنا أن من الصور المستثناة أن الشخص لو باع السلعة على طرف ثالث ولو بثمن أقل فذلك لا يتناوله الحديث، ومثله لو أن السلعة قد طرأ عليها عيب ونقص فاشتراها الأول من غير مواطأة أيضا لا إشكال، ومثله لو أنه اشتراها بمثل سعرها، يعني لو أنني بعتك سلعة بمئة نسيئة ثم رجعت بعد حين فاشتريتها بمئة نقدا فهذا لا يعد من بيع العينة. ومن باب أولى لو أنه اشتراها بثمن أكثر، يعني لو أنني بعتك سلعة بمئة نسيئة ثم رجعت بعد فترة فاشتريتها منك بمئة وزيادة نقدا فهذا ليس فيه تحايل على الربا وليس فيه شبه ببيع العينة. بيع العينة نهي عنه لأنه تحايل على الحرام، وكل حيلة يراد بها إسقاط الواجب أو توصل إلى المحرم فهي محرمة. وربنا جل جلاله ذكر في القرآن أنه لعن أصحاب السبت ومسخهم قردة لأنهم مسخوا شريعة الله وتحايلوا على الحرام الذي منعوا منه وهو الصيد في يوم السبت. بل قال علماؤنا بأن الذي يفعل الحرام مباشرة أهون ممن يتحايل، لأن فاعل الحرام يعلم أنه قد أتى حراما ويرجو من الله التوبة، أما هذا المتحايل فما قدر الله حق قدره، وفعله شبيه بفعل المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال الله فيهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود في إسناده مقال. نعم، هذا الحديث في إسناده مقال لأنه عند أحمد من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، وعند أبي داود كذلك، أو عند البيهقي في سنده علي بن زيد وكان يروي المناكير، وكذلك عند أبي داود أيضا سنده لا يخلو من ضعيف، لا يخلو من ضعيف. فهذا الحديث فيه أن من شفع لأخيه، الشفع أيها الإخوان ضد الوتر، الشفع ضد الوتر، والشفاعة معناها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فلو أن إنسانا لحقه ظلم فشفعت له هذا فيه دفع مضرة، ولو أن إنسانا يريد أن يشتري من إنسان بيتا مثلا أو يريد أن يتزوج من بنته فأنت شفعت له فهذا جلب منفعة. والشفاعة الله جل جلاله في القرآن قد بين أنها نوعان، فقال جل من قائل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والكفل هو النصيب، لكن من باب التلوين في الخطاب. والدليل على أن الكفل هو النصيب قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فها هنا في هذا الحديث من شفع لأخيه، أخوه يعني أخوة الدين، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية، يعني أهدى المشفوع فيه إلى الشافع هدية. وفي رواية أبي داود: فأهدى إليه هدية عليها، أي على تلك الشفاعة، فقد أتى بابا عظيما من الربا. ما وجه الشبه؟ يعني ما وجه الشبه بين هذه الهدية وبين الربا؟ يعني هذا الحديث الحافظ رحمه الله أدخله في أحاديث الربا. لو كنتم تذكرون، الربا ذكر في بعض تعريفاته بأنه فضل مستحق لأحد العاقدين خال عما يقابله من العوض، فضل مستحق لأحد العاقدين خال عما يقابله من العوض. هذا التعريف يصدق على هذه الحالة، بأن هذا الشافع لما توسط لفلان من الناس فقد نال عوضه بأن هذا الإنسان أثنى عليه خيرا، وطارت له سمعة في الآفاق بأن فلانا هذا قد شفع لفلان، هذا هو العوض الذي أخذه في الدنيا. فلو أنه بعد ذلك قبل هدية فهذه الهدية أشبهت الربا. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام لو أنه ضعيف فقد كفيناه، لو أنه غير صحيح خلاص الحمد لله، لو أنه صحيح سيبقى عندنا الإشكال في أن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن ديننا دين الشكر ودين مجازاة الإحسان بالإحسان. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني قابلوا إحسانه بإحسان. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فلا أقل من أن يقول له الإنسان جزاك الله خيرا ويدعو له. في الحديث الآخر: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. في حديث ثالث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فديننا دين الشكر، يعني دائما الإنسان يعود لسانه كلمة جزاك الله خيرا، كلمة أكرمك الله، كلمة أحسن الله إليك، كلمة بارك الله فيك، شكر الله لك ونحو ذلك. هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. يشكر أبا بكر رضي الله عنه على الملأ عليه الصلاة والسلام، فهذه هي سنته. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يمكن أن نقول هو على بابه، لكن يحمل على حال دون حال. فلو أن إنسانا شفعت له في دفع مظلمة عنه، في رفع ظلم قد وقع به، فهذه الشفاعة ما ينبغي لك أن تقبل عليها مكافأة. لما؟ لأنها واجبة، والإنسان لا يطلب مكافأة على فعل الواجب. يعني مثلا لو أن إنسانا تسلط عليه ظالم قبض عليه مثلا، وأنت تعلم بأنه مظلوم، فشفعت له من أجل أن يفك، من أجل أن يطلق سراحه، ننزل هذا الحديث فنقول ما ينبغي لك أن تقبل مكافأة. واضح أيها الناس؟ طيب، الحالة الثانية، لو أن إنسانا شفعت له في حرام، شفعت له في شيء محرم مثلا من أجل أن ينال وظيفة لا يستحقها لكونه غير قوي ولا أمين، غير حفيظ ولا عليم، لكن شفعت له لأنه قريب لك أو لأنه من جماعتك أو جارك أو غير ذلك من الأسباب، فأيضا إذا أهدى إليك هدية هذا الحديث نطبقه عليها. لماذا؟ لأن الحرام ما ينبغي أن تقبل عليه مكافأة، بل الواجب أن تتوب إلى الله منه. طيب، حالة ثالثة، لو أنك شفعت دون حد من حدود الله، فأهدى إليك هدية، إنسان اقترف شيئا من تلك القاذورات، سرق، شرب خمرا، زنى، قذف، فأنت بذلت جاهك عند السلطات من أجل ألا يقام عليه الحد، فأهدى إليك هدية، إذا قبلتها فقد أتيت بابا من الربا، لأنك جمعت حراما إلى حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، قال: لو أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فها هنا أيضا هذا الحديث نطبقه. طيب، حالة رابعة، لو أنك شفعت لإنسان في أمر مباح، في أمر مباح، مثال ذلك فلان يريد أن يتزوج من آل فلان، فأنت ذهبت معه وشفعت له، هذا شيء مباح، ما قلت فيه كذبا ولا شهدت له بغير ما علمت من حاله، فلو أنه أهدى إليك هدية فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. واضح أيها الناس؟ إذا كان هذا الحديث ضعيفا لا إشكال، إذا كان صحيحا فهو معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فما في مانع أن تقبل هدية لو أنك شفعت لإنسان في أمر مباح فناله. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية الشفاعة، مشروعية الشفاعة، ومشروعية الشفاعة مأخوذة من قول ربنا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، مأخوذة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فالإنسان الذي يشفع مأجور، والنبي عليه الصلاة والسلام مارس ذلك عمليا لما أرادت بريرة بعد عتقها أن تطلق من زوجها مغيث وزوجها شديد التعلق بها، النبي عليه الصلاة والسلام شفع عند بريرة، قال لا ما عليك لو بقيت معه، قالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، يعني أنا واسطة ليس أمرا، فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. فالحديث استفاد منه مشروعية الشفاعة. طيب، الفائدة الثانية، أن الشفاعة من حقوق الأخوة، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه. طيب، أيضا من فوائد الحديث على فرض صحته أنه لا يجوز قبول الهدية على الشفاعة الواجبة ولا على الشفاعة المحرمة. لا يجوز قبول الهدية على الشفاعة الواجبة، ما مثالها؟ أي لو أن إنسانا مظلوما فشفعت من أجل أن تدفع الظلم عنه، هذا واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بنصرة المظلوم، أمرنا عليه الصلاة والسلام برد السلام وإبرار القسم وتشميت العاطس واتباع الجنازة ونصرة المظلوم. لو أن إنسانا مظلوما الشفاعة فيه واجبة. وكذلك ما يجوز قبول الهدية على الشفاعة المحرمة، قد مضى معنا ذكر أنواعها كالشفاعة دون حد من حدود الله، أو الشفاعة من أجل أن ينال الإنسان ما ليس له بحق. طيب، الفائدة التي بعدها: من شفع في أمر مباح فكوفئ فلا حرج عليه في أن يقبل الهدية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. واضح أيها الناس؟ نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الربا؟ المناسبة من وجهين: الوجه الأول أن آكل الربا وموكله ملعون، وهنا الراشي والمرتشي ملعون، فاللعنة عياذا بالله مثل ما لحقت الآكل والموكل لحقت هاهنا أيضا الآكل والموكل. ثم الوجه الثاني بأن الربا هو فضل مستحق لأحد العاقدين خال عما يقابله من العوض، هاهنا أيضا الرشوة يعني صارت لأحد الطرفين خال عما يقابله من العوض. واضح يا الناس؟ والرشوة مثلثة، الرشوة مثلثة، يصح أن يقال الرشوة والرشوة والرشوة، يعني الراء فيها الضم والكسر والفتح، الرشوة والرشوة والرشوة، وهي مأخوذة من الرشا أو من الرشا، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء. يعني أنا أريد أن أغترف ماء من بئر أو من نهر، فإني أربط في الدلو حبلا، هذا الحبل يسمى الرشاء، لأنه واسطة لأخذ هذا الماء. فالرشوة أو الرشوة عرفت بأنها الوصلة التي يستعان بها، الوصلة التي يستعان بها على نيل ما ليس بحق، على نيل ما ليس بحق. وهذه الرشوة أيها الإخوة الكرام إذا ذكرت فإن أول ما يخطر على البال ما يدفع للقاضي من أجل أن يحكم لفلان على فلان، هذا أول ما يخطر بالبال، الرشوة، المال الذي يدفع للقاضي أو الهدية التي تبذل للقاضي من أجل أن يحكم بهواه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بأن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فحكم بغيره، ورجل حكم بين الناس بجهل، فكلاهما في النار. ومن ولي القضاء فكأنما ذبح بغيره سكين. وقد نص علماؤنا على أن القاضي لا يحل له أن يقبل الهدية إلا ممن كان يهاديه قبل أن يتولى القضاء، يعني كان عنده صداقة مع واحد من الناس قبل أن يصير قاضيا، لا مانع من أن يقبل الهدية المعتادة من ذلك الشخص بعدما صار يعني قاضيا. وإلا علماؤنا رحمهم الله قالوا ينبغي للقاضي أن يكون ورعا نزيها يتحفظ مما لا يتحفظ منه سائر الناس. يعني عادي مثلا الآن لو أن إنسانا دعاك إلى شاي ودفع لك الثمن، أو أنه رآك في مطعم فدفع قيمة ما أكلت، أو أنك ركبت مواصلات فقال لك الكمساري أو كذا بأن الحساب خالص، القاضي ما ينبغي أن يقبل شيئا من ذلك قط، لأنه مسار شبهة. أيضا من صور الرشوة التي تخطر بالبال الرشوة التي تكون للمسؤول، المسؤول الذي يملك توقيعا، يملك أن يعطي ويمنع. هذه أيضا منع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله باب هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول، العمال يعني أصحاب الأعمال العامة من موظف ونحوه. وأورد حديث ابن اللتبية، وأورد أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما اشتهى التفاح فجاءه التجار بأفخر أنواعها، فأخذ واحدة فشمها ثم قال ردوها قد وصلت هديتكم. فقيل له يا أمير المؤمنين قد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية؟ قال نعم، كانت له هدية وهي لنا رشوة. فالمسؤول أيضا ما ينبغي له أن يقبل هدية إلا بالضابط الذي ذكر سابقا، وهو أن يكون الشخص يهاديه قبل أن يتولى، وتكون هدية معقولة من مثله لمثله. واضح أيها الناس، ما يتجاوز بها يعني قدرها. واضح أيها الناس. فطيب، تبقى عندنا مسألة نبه عليها الأئمة الكبار كالإمام أبو السعادات ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، والإمام أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن شارح أبي داود، وكذلك الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، والإمام أبو العباس ابن تيمية، والإمام أبو عبد الله ابن القيم وغيرهم، قالوا بأن الرشوة التي يلعن باذلها ويلعن آخذها إنما هي الرشوة التي يتوصل بها إلى ظلم الناس أو أن يحصل على ما ليس له فيه حق. أما إذا تعينت الرشوة سبيلا وحيدا لدفع الظلم أو نيل الحق فإن اللعنة تلحق آخذها دون باذلها. أقول الكلام مرة أخرى: لعن الله الراشي والمرتشي، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش وهو الواسطة الذي يحسن الرشوة ويقول لك زده أعطه، أو بلساننا يقول لك زيده، ها أمسح له شنبه. طيب نعم، أو ما غير ذلك مما يعني بعض الناس مثلا يقول لك النظام محفوظ أو ما بنقصر معاك، أم إلى غير يعني في كلمة سر بتكون يعني معروفة بينهما. أي نعم، وتغيير اسمها لا يؤثر في حكمها، لأنه مضى معنا بأن العبرة في العقود للمضامين والمعاني لا للألفاظ والمباني. فلو أن الإنسان أكل الربا ما سماها ربا فلا أثر، لو أنه شرب خمرا ما سماها خمرا هذا لا تأثير، الأسماء ما عندها تأثير وإنما المعاني. فأقول بأن الإمام أبا سليمان الخطابي رحمه الله مثلا قال: وإنما يستويان في اللعن إذا استويا في الإرادة والقصد. وإن يستويان أي الراشي والمرتشي في اللعن إذا استويا في الإرادة والقصد، أما إذا كان دافعها يبذلها من أجل أن يرفع ظلما وقع عليه أو ينال ما هو حق له وتعينت سبيلا وحيدا، فالإثم على الآخذ دون الباذل. واضح أيها الناس؟ مثال ذلك قالوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ ظلما في الحبشة، يعني كان في كشة وقبضه، فدفع دينارا أو دينارين فخلي سبيله، يعني لعله لو ما دفع إلى أن ينتبه النجاشي أو إلى أن تصل إليه الشكوى ربما مكث في السجن حينا من الدهر ظلما. فهاهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دفع من أجل أن يخلى سبيله، من أجل أن يرفع الظلم عن نفسه، لأنه ما ارتكب جريمة ولا أتى منكرا. مثله أيضا لو كان الإنسان يريد أن يتوصل إلى حق له، إلى حق له، يريد أن يحصل على شيء هو من حقوقه، يريد أن يوصل لبيته ماء أو كهرباء، أو يريد قد استكمل الشروط التي يستحق بها قطعة أرض مثلا، ولكن الموظف خبيث يعني يتحايل عليه يقول لو ايتني بكذا، يعني ليس من البداية يقول لو أريد كذا وكذا وكذا وكذا، لا، وإنما يعني يلعب به يقول لو ايتني بورقة كذا فيأتيه يقول لو أريد كذا أريد كذا أريد كذا ويسوف، ايتني بصورة، ثم إذا جاءوا بالصورة يقول له لا الصورة دي قديمة جيب لنا صورة جديدة، فيأتيه بالصورة يقول له لا دي ما واضحة جيب كذا، وهو فرعون لئيم ينفخ دخان سجارته ويزجر وكذا، تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يرفع رأسه يقول لك مرحب، كأنه جالس في ملك أبيه، بعدين من تحت النظارات ينظر إليك نظرة تخلع فؤادك. فمثل هذا واضح بأنه أي نعم ما في سبيل إلى أن تنال حقك إلا بأن تزيته، فلو أنك زيته فالإثم عليه، هو الملعون، هو الملعون وحده. واضح أيها الناس؟ وطبعا تعرفون بأن اللعن والعياذ بالله هو الطرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله، والذي ذكره ربنا في القرآن عن إبليس أن عليك لعنتي إلى يوم الدين في سورة صاد، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين في سورة الحجر. وليس معنى ذلك بأن لعنة إبليس تنتهي بحلول يوم الدين، بل من كان ملعونا إلى يوم الدين فهو ملعون ما بعد الدين، فإن لعنة الدنيا مستتبعة للعنة الآخرة. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفادوا منه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الرشوة، وأنها من كبائر الذنوب. تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب. كيف عرفنا أنها من كبائر الذنوب؟ باللعن، بارك الله فيك. طيب، أيضا من فوائد الحديث أن اللعنة تلحق الباذل لها والآخذ لها، الباذل والآخذ كالربا، اللعنة تلحق الآكل والموكل. طيب، أيضا من فوائد الحديث جواز لعن أصحاب المعصية من غير تعيين، جواز لعن أصحاب المعصية من غير تعيين. ما معنى من غير تعيين؟ يعني أيها الإخوان نفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص. التعيين بالجنس نقول لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله شارب الخمر، لعن الله القاذف، لأن الله لعنهم في القرآن، أليس كذلك؟ طيب، لكن لو أنني وجدت واصلة أو واشمة أو امرأة متبرجة أو شارب خمر، ما يجوز لي أن أقول له لعنك الله، ما يجوز أن أقول لعن الله فلانا، لا، وإنما يلعن الجنس ولا يلعن الشخص. فنفرق بين التعيين بالجنس والتعيين بالشخص. واضح أيها الناس؟ انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يبادر إلى لعن صاحب المعصية استدلالا بهذه العمومات. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال لشارب الخمر ما لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال لا تلعنه. وقال عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فيجوز لعن أصحاب المعاصي من غير تعيين لأشخاصهم. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من الفوائد قال الإمام الخطابي رحمه الله وإنما يستويان في اللعن إذا استويا في الإرادة والقصد، أما إذا كان الراشي يفعل ذلك لدفع ظلم أو لنيل حق وقد تعينت سبيلا وحيدة فإن اللعن لا يتناوله. كيف يعني تعينت سبيلا؟ يعني ممكن في سبل أخرى، يعني مثلا هذا الموظف أنا أعلم بأن مديره رجل فاضل خير صاحب دين وبابه مفتوح للشاكين، فلو أني وصلت إليه وأخبرته بأن موظف الدائرة الفلانية هذا من وقت طويل يعني يعاندني ويعارضني ويذهب بي ويأتي وكذا، وأقمت على ذلك البينة وأن هذا المسؤول سينصفني، فها هنا لا يجوز لي أن أبذل الرشوة. واضح أيها الناس؟ ولذلك نقول تعينت الرشوة سبيلا وحيدا لنيل الحق أو لدفع الظلم. أو لو أن إنسانا أخذ ظلما، قبض عليه ظلما مثلا، وهو يعلم بأنه لو شكى إلى الرتبة الأعلى أو إلى المسؤول الأرفع فإن هذا الظلم سيرفع عنه، فما ينبغي له أن يبذل الرشوة، وإلا لحقه اللعن. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، وطبعا الرواية التي فيها والرائش واضح بأنه ملعون لأنه متعاون على الإثم والعدوان. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال فقلت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا قد مضى معنا حديث سمرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وذاك الحديث قلنا هذا أصح منه لأن في سماع الحسن من سمرة خلافا. أما هذا الحديث الصحيح فيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يجهز الجيش وقد نقصت الإبل أو فنيت كان يأخذ رضي الله عنه البعير، يعني يشتري البعير به البعيرين، لأنه سيسدد إذا جاءت الصدقات، إذا جاءت الزكاة سيسدد لهذا البائع بدل البعير بعيرين، يعني البائع ده بيربح 100%، بيربح 100%، فلا مانع من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا قد مضى معنا والعلم عند الله تعالى.